نعوذ بالله العظيم وشي الكريم والسلطان القديم من إبليس ورجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التجارية أينما كانت في عالم الإنس والجن. اللهم أحرق كل ملاعين الجن وأخرجهم من أجسام وبيوت الموحدين إلى جحيم. اللهم انزل الخراب والدمار والنار والطوفان على كل المماليك الإنسية والجنية الساحرة، على كل المماليك الإنسية الطاغية التي تحاربك وتحارب دينك يا حي يا قيوم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، ويا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحفظك المفلحين يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يا الله كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل، والسرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الزور والغرور. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح، نظهر الفضح وكشف المؤامرات والأسحار والأجهزة الإبليسية التجارية الخفية، ثم نستهدفها بالرقى وحروب شاملة شمولية بفضل الله. نتحدث على سحر القيد الإبليسي الذي يندرج فيه التحقير وتكميم الأفواه وربط الألسنة لكي لا تدافع على أنفسها أو قول الحق، وكذلك يندرج فيه سحر النحل وتصليد القريب والبعيد من الإنس على المسحور، فيصبح التافه الثني الظالم يتجرأ على المسحور بهذا السحر، سواء كان في العمل أو الحي أو البيت أو في أي مكان يلاحظ فيه المسحور أنه يظلم بالكلام والأفعال. والمشكلة يرضخ ولا يجد كلام يخرج من لسانه ليدافع على نفسه، وهنا ينزوي وينكسر بحاله، وما أن يكون وحيدا جالسا إلا يكبر عليه مراجعة تلك المواقف الظالمة، وهنا يكبر عليه الملاعين بالوسوسة حتى يحتقر نفسه بعد أن تسلط عليه من ظلام الإنس يحتقرون، لهذا يصل به أن يحتقر نفسه أصلا ويدخل في الأمراض النفسية التي أصلها شياطين، ويفقد حتى الثقة بنفسه، ويرى نفسه أنه كثير الشكوى، ومنها ينعزل عن المجتمع وحتى عن أهل بيته، يرى النحس يراوده أينما كان. هي أعراض نفسية وجدانية وحسية كثيرة يعيشها المسحور في وحدة. بهذا النوع من الأسحار الإبليسية يطول شرحها، وبمعرفة المصاب يجد الشخص المصاب بما يسمونه مرض نفسي أو المسمين معالجين أطباء نفسانيين التفسيرات الكثيرة، برغم أن كل علومهم مستنبطة من ملاعين الإنس الباحثين الحاقدين الذين هم ملحدين والذين وضعوا قواعد ذوي اختصاص سموه طب النفس أغلبهم ملحدين أو ماسونيين، والعامل المشترك بينهم أنهم عباد إبليس صار شما طريد ودجال ملعون، حتى خرج منهم وتلاهم الغافلين الشاهدين ذوي معدومي العقيدة إلى الذين ينتسبون للإسلام بما يسمى العلاج بالطاقة والشكرات والمغناطيس وكذا، التي أصلها الخفي إبليس صار شما طريد مباشرة الذي مررها لملاعين وثنيين الذين في أساسه هكذا علاجات، وهم الذين قاموا بأسسه هكذا علاجات. وبين قوسين كما يسميها البشر علاج، وأغلق القوس نحن لا نسميها علاج، فيها تقديس الذات للوصول للتأله. صراحة نتعجب كثيرا جدا لماذا البشر أصبح غبي ويبيع عقله طواعية، وكل الذي يجده أمامه ويتلقاه من أسس تجارية إبليسية يصدقه مباشرة، بل يصوت أفكارهم للمجتمعات. يعني كهكذا عباد يكتمون الطاغوت من دون مقابل ويضلون العباد. المهم أرجع لموضوع المحاضرة، قيد إبليسي مسحر مصنوع من النحاس. مسحر يعني منقوش عليه طلاسم إبليسية يحضر عليها شياطين مختصين لهذا، والملاعين يكونون في الجسر وكذلك يحيطون بذلك الشخص. هذا القيد الإبليسي في العنق، يعني عنق مسحور عليها هذا القيد، عليه خادم أو خادمة ساحرة أقعى سوداء اللون، في الغالب تلتوي كذلك على الرقبة. ربما ونحن نفضحهم سيحس المسحور بهكذا القيد، والملعون في الرقبة يحس كأنه طوق، وأصل من وقت لوقت يحس المسحور بشيء يخلقه ولو بصفة قليلة في الرقبة. وهكذا قيد يكون الشياطين كثر حول المسحور عندما يكون مع العباد لكي يثيرون عليهم طلبات الشغل أو في غيره، يعني في أماكن كثيرة، وأصلا يتلبسون بلسان الإنسي الظالم وينطقون بكل ما يؤذي المسحور بكلام جارح. كذلك نفس القيد مع أفعى ملعونة ساحرة حول اللسان. الرجل ينعتونه ويضربونه طلبا من الإنس ويجد كلبا يخرج بالتاهي دفاعا عن نفسه، لأن لسانه مقيد ويحس بالفعل عندما يجلس مع نفسه. لماذا لم أرد عليهم؟ لماذا لم أرد عليهم؟ وبنفسه يقول كان لساني مقيد، يرى ويسمع ويتحصر ولا يدافع عن نفسه، يرى ويسمع الظلم على الأمة وعلى الدين. من أرذل العباد ولا يجد القوة ليحرك لسانه الحق، يرى ويسمع الباطل من حكام الخونة ومن الذين هم علماء السلاطين والأمراء يهدون بكلام بغير حق على الدين وينسبونه للدين، ويودون اليهود والوثنيين صراحة علنا وحفظ الطاغوت، لكن لا يخرج الحق من لسانه. اسمعوا جيدا، نحن أمة نقول الحق ولو على قطع رقابنا، فالروح يأخذها الله وليس ملاعين البشر، ولن تموت إلا في الأجل الذي كتبه الله جل وعلا. وأقول أن هذا القيد الإبليسي من أكثر الأسحار على الأمة، وخاصة في هذه المرحلة التي قلنا في منشور لنا في الصفحة الرئيسية على الفيس أن الكل يموج في الكل، وسيصعب عليكم رؤية الحق من الباطل، من الكذب من الصدق، ومن الهواني ومن الضياع. إذن هيكلة الرقي إن شاء الله الآن يعني واضحة، بأن يظهر الله هذين القيدين على الرقبة أي العنق وعلى اللسان لأنهما عليهما سحر إخفاء، وأن يأمر الله جنده بتكسيرهما ونزعهما ويظهر على رأسه إبليس رجما طريدا مثلا، فالملعون أولى بصنعته، وأن تقطع وتحرق الأكاعي الساحرة سواء التي على الرقبة أو الملتوي على اللسان، وأن يذبح أو يحرق كل شياطين القيد المحيطين بالمسحور. يعني ادعوا الله بعذاب وقتل الملعين بما شئتم فهو قريب سميع مجيب الدعاء. هذا بالنسبة للشهر الأول. إلى المحاضرة حاولت الإيجاز فيها بتوضيح هذا السحر، ومن خلال ما تحدثت به الآن ووصف هذا السحر، هذا سحر القيد الإبليسي النحاسي المثبت على العنق، المربوط على العنق، الموضوع على العنق وكذلك على اللسان. منها سيندرج شروحات كثيرة جدا يستطيع كل شخص منكم أن يستنبطها ويسقطها على نفسه ويسقطها على المجتمع ويسقطها على الواقع الذي فيه الأمة الآن، الذي لم يستطع البشر الآن أن يتحدث ويواجه ملاعين في صراحة ويواجه حتى ملاعين الذين ينتسبون ويتخفون وراء الإسلام، لكن الإسلام بريء منهم ومن كل مواقفهم وخذلانهم للدين وللأمة، الذين يحاربون الله جهارا، يحاربون الله جهارا في دينه. لا ندخل بالنسبة للشطر الثاني في هذه المحاضرة بالنسبة لتركيبات الزيوت الأساسية ضد أنواع الفيروسات الكوفيد التي أعلنا عليها في محاضرتين من قبل، ولله الحمد من وصلت له من الأطباء واستعملوها للمرضى من خلال تقاريرهم التي تصلنا، وصلنا للشفاء بإذن الله 100% إحصائيا وفي أوقات وجيزة. ولنوع على السريع وباختصار بالنسبة للحمى التي لا تنزل ليقترب من 10 أيام وأكثر رغم مداومة المرضى للعلاج الطبي في المستشفيات وإنعاش في كوفيد وكذا، وقد جعل الله في تركيبة الحقن الشراشيشي نزول للحمى في أقل من يومين، بحيث يأخذ المريض حقنة بدون إبرة ويأخذ من التركيبة 3 ملل، ويقوم بالحقن الشرجي مرتين في اليوم لمدة 5 أيام بالنسبة للذين معهم أعراض تنفسية وكل الأعراض زائد إسهال. المهم وجود إسهال مع كل تلك الأعراض، فهؤلاء لديهم تركيبتين تستعمل ما بين 7 و10 أيام، بحيث صباحا يأخذ التركيبة الأولى وبعد الغداء والعشاء 20 دقيقة يأخذ بها التركيبة الثانية، وبالتركيبتين نفس الجرعة التي تستعمل، بحيث يأخذ ملعقة زيت زيتون ذكر أو عسل ويضع فيها 6 قطرات ويشرب، ويقوم بالدهن من التركيبة الأولى صباحا ومن التركيبة الثانية مساء. الدهن يقول يأخذ ملعقة كبيرة زيت زيتون ذكر في فنجان ويضيف لها 15 قطرة من التركيبة الأولى، يمزج المجموع ثم يقوم بالدهن مع الثلج منطقة الرقبة والحنجرة وعلى الظهر والصدر وكذلك بطني الرجلين، وبين قوسين كل التركيبات منبوذ فيها كلام الله هي مرضية بإذن الله عز وجل، وفيها الخير الكثير جدا بما قرأ فيها من مناجاة ودعاء وقرآن. وبالنسبة للذين لديه يعني أرجع لأنه أصلا وشجع الكثير جدا أخرج أمور وأقرار سبحان الله واضحة جدا أنها أطحال، فهي مفيدة كذلك لأطحار الشياطين وأطحار الشياطين، لأن أصلا من بين ما فيها من دعاء وهيكلة في رقيتها، وأن يسوق الله جل وعلا هذه التركيبات أن يجعل فيها الخير الذي يعلمه إلا هو، وأن يجعل فيها الشفاء، وأن يبارك فيها ويجعل فيها البركة، وأن يسوق هذه الزيوت التركيبات إلى أماكن وجود الفيروسات والشياطين والأسحار وأمور التي تؤذي العباد والأصنام، وأن يصهرها بها بحوله وقدرته. بالنسبة للذين لديهم كل الأعراض التنفسية وغيره لكن لا يوجد إسهال، هؤلاء لديهم التركيبة الأولى ويقومون بالدهن مرتين والشرب كما ذكرنا من قبل يعني 3 مرات في اليوم، ونقول كل التركيبات نقوم برقيتها كما ذكرت، ولاحظ الكثير أنها كذلك مهلكة للشياطين والأطفال بفضل الله وحده جل وعلا، ومنهم أصلا يعني ما خرج منها حشرات أصلا رأتهم رؤى العين فتعجبت يعني من أين كانت هذه الأطفال. كذلك تركيبة لمن ليسوا مصابين يستعملونها مرتين في اليوم كوقاية، والله هو الحافظ. كل التقارير التي وصلتنا خاصة من الأطباء الذين أرسلنا لهم التركيبات تقول في مجملها الحمى تنزل على أقصى تقدير في اليوم الثاني، الإنسان يتوقف مباشرة مع اليوم الثاني، التنفس يتحسن جدا من اليوم الثالث، فحتى الغير مصابين عند وضع قطرة ويمسح فيها الأنف من الداخل سيلاحظ أن التنفس أصبح مضاعف. وأصل من قبل أن تأتينا هذه التقارير ومن قبل أصلا أن نرسل هذه التركيبات التي نصنعها ونرسلها للأطباء، قلنا لهم من البداية قبل أن يأخذوا التركيبات أصلا أنه هكذا أمور ستكون وستجدوها بفضل الله جل وعلا في هذه التركيبات. نحن نتابع الحالات بعد الشفاء ووجدنا أنه لا توجد الأعراض لديهم مثل الذين قيل أنهم شفيوا من خلال الأدوية الطبية فقط، لأن هؤلاء رغم تحاليل التسيان يقول الجسم خالي من الفيروس لكن يعانون التعب الشديد، نقص واضح في التنفس، مهجان عند القيام بأبسط الأعمال، زيادة نسبة السكر، وكذلك مشاكل في القلب، وكذلك بالنسبة للطاش التي تكون في الرئتين عند القيام بالاستمرار. وهم يقولوا يعني من البديل الذين أصيبوا بالفيروس وشفيوا بفضل الله من هذا الفيروس من خلال الأدوية الطبية فإنه تبقى هذه الإطاشة رئتين على الأقل لمدة 3 أشهر، لكن من أخذ التركيبات مع متابعة علاجه الطبي الذي لا نتدخل فيه، نحن لا نتدخل في العلاج الذي يقوم به الشخص العلاج الطبي، بل نحن نضيف له هذه التركيبات لذلك المريض وذلك الشخص. فسبحان الله، لكن مع أخذ التركيبات مع متابعة علاجه الطبي الذي لم تدخل فيه كما قلت وجدت أن كل هذه الأعراض غير موجودة ولله الحمد. وشكري الخالص ودعائي لك أيتها الأم الطيبة الذي سبحان الذي خلقك هذا، وقد تحدثت من قبل وأوصينا من يريد أن تصل له التركيبات خاصة من الجزائر، نحن موجودين بإذن الله أبا من خارج الجزائر، تحدثنا في محاضرة من قبل وبينا أنه لحتلان الطيران والنقل يعني متوقف، خلاص نتوقف هنا في هذه المحاضرة وإن شاء الله بإذن الله جل وعلا نحاول الليلة نجد الوقت ونقوم بتسجيل الرقية الخاصة باستهداف هذا القيد النحاسي للإنسان المستحق، وتصلكم بإذن الله جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.